نعم نعم. الحكم تلتمس عملا اخر في بيت المأمون او تسأل الاخوان، يجوز لها السؤال عند الحاجة، يجوز السؤال عند الحاجة. المسألة قد يخدم الرجل إلا يسأل الرجل سؤال أو يرد الرجل، إذا كان هناك ضرورة لا بأس أن تسأل يعني إخوانها الأهلية والأغنياء وأخواتها حتى يمحنوها إلى أن تجد عملا. أما أن تورد دينها وأخلاقها بين الرجال لا، لكن متى يسر الله أمرها عالت من تحت يدها بالطرق المباح، إما بسؤال الأغنياء والأغنياء يوجهها بالعون، أو سؤال الدولة إن كانت الدولة فيها رجاء، أو وجود عمل ولو في البيوت يعينها على ما. والله يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعليها أن تسعى بكل جهدها فيما يعينها على إطعام أولادها، وسوف إن شاء الله تجد ما يسبب حياتها وحياة أولادها ولو قليلا حتى يفرج الله. أما أن تجعل هذا طريقا للوظيفة مع الرجال أو الدراسة مع الرجال، لأن ذهب دينها هو الخطر العظيم. لو ماتت ومات أولادها وهم عند الجياع ما يضرهم ولا مصلحة، لو ماتت جائعة ومات أولادها جوع خير لهم من الموت على غير الإسلام أو على الفواحش والله.